إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ما بعد، إخوة الإيمان، فقد تكلمنا بما فتح الله سبحانه عز وجل عن النفس، وعن ذلك القسم الطويل الذي جاء في سورة الشمس يؤكد أن الفلاح كل الفلاح في تزكية النفس، وأن الشقاء كل الشقاء في دسها ودفنها وتلطيخها بالذنوب. ويقول صاحب هذه الصفحات أن النفس هي قاطعة بين القلب في سيره إلى الله وبين الوصول إلى الرب سبحانه عز وجل. فقلب المؤمن وهو يسير إلى الله يسلك هذا الطريق، طريق التزكية والتنقية والتحلية، تعتريه أحوال ويقطع طريقه إلى الله هذه النفس. فالنفس هي قاطع للطريق، ولا يصل إلى الله إلا من قاتلها، قاتل هذا القاطع وظفر به وحطمه. طبعا حطم ما يدعو إليه، هذا المقصود بحطمه، حطم ما يدعو إليه هذا القاطع من خيبة وانتكاسة ومن خذلان ومن تثبيط ومن إعاقة ومن عقبات في الطريق. فلا بد أن يصل القلب إلى الله بعدما يظفر بهذه النفس. والناس هنا قسمان، قسم ظفرت به نفسه فأهلكته، وقسم ظفر بنفسه فوصل إلى ربه سبحانه عز وجل. يعبر عن هذا قائلا: اتفق السالكون إلى ربهم. السالكون هم الناس الذين يبحثون عن رضا الله. هاتش المقصد احنا تاعنا قاع الاخير شاو، المقصد قاع من ذي العباده باه ربي يرضى علينا رضا الله، وهذا هو مقصد الانبياء. سيدنا موسى قال: وعجلت اليك ربي لترضى. سيدنا سليمان قال: اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى. سيدنا زكريا من طلب الولد قال: واجعله ربي رضيا. سيدنا اسماعيل قال عليه ربي: انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا. والرضوان تاع ربي هو نعمه كبيره كبيره، ولهذا من يدخلوا اصحاب الجنه الجنه وربي يسالهم يقول لهم: هل رضيتم؟ رضيتم بالنعم؟ يقولوا: كيف لا نرضى يا ربنا؟ يقول لك: ايش ما نرضوش يا ربي؟ ويعدوا له النعم، يقول له: انجيتنا من النار وادخلتنا الجنه مع الابرار وزوجتنا الحور واجريت من تحتنا الانهار واسكنتنا القصور. ويعدوا له نعم، يقول لهم: غادي نعطيكم نعمه تنسيكم كاع النعم دي. شتا هي؟ يقول لهم: غادي الان نفتح عليكم الرضوان تاعي، يعني احل عليكم رضواني، غادي نرضى عليكم فلا اسخط بعدها ابدا. يعني من اليوم ما تشوفوا السخط تاعي، يعني تعيشوا غير في الرضوان تاع الله. فيومها يشعر اهل الجنه بنعمه لم يسبق لهم الشعور بها، ويعتريهم فرح وسرور وبهجه وحبوب لم يشعروا بها من قبل. يعني شوفوا نعيم كبير، وهو نعيم الرضوان. ولهذا ربي يقول: ورضوان من الله اكبر. لما يصف الجنة يقول مساكن عبد يوسف الجنة، يقول: ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر مما ذكر من النعم. وهذا هو المقصد. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا فنرضى عن الله ونرضى بالله. ولهذا ربي يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنها. رضوا عنه، كيف العبد يرضى على الله؟ نعم، يرضى بما يجري فيه من الأقدار، يعني يرضى بالقدر والقدر، ويرضى كذلك بالحكم تاع ربي اذا حكم له او عليه، ويرضى كذلك سبحانه عز وجل بهذه الاحكام الشرعيه بالصلاه والزكاه والقيام والصيام، هذه العباده يعني يرضى بها، ما يقعدش يتذمر على ربي فرض عليا هذه علاه فرض عليا هذه. ويرضى كذلك العبد كذلك يرضى برسول الله قدوه، بلي رسول الله هو القدوه تاعي، ويرضى بالله ربا. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول هذا كل يقولها كل يوم صباح وعشيه ثلاث مرات: رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. شا قالنا؟ قالنا حق على الله، حق على الله ان يرضيه يوم القيامه، يعطي حتى ليرضى، خاطش هو راضي بالله ربا. ما معنى راضي بالله ربا؟ معناه كاع اللي قدر عليك ربي ترضى به بجرائم قدر فيه. راضي بالاسلام دينا معناه ترضى بالحكم تاع ربي، ترضى بالشريعه هذه. وراضي بالرسول ترضى به اماما وقدوه ومصدرا هو مع ربي للتلقي، خاطش هو السنه وربي الكتاب سبحانه عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان تكون لهم الخيره من امرهم. كي يقضي ربي قضاء المؤمن عليه ان يسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اذا يرضوا ولا يجدون الحرج وكذلك يسلمون، هذا هو الايمان الحق، ان تؤمن بالله ربا، ترضى بجريان قضاء اقدار الله، ترضى بشرعه، وترضى بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، ترضى به قدوه واماما، ولا ترضى به بديلا، هو شيخك هو اللي تبعه، وترضى بالاسلام تشريعا، تشريعا، الاسلام ترضى بشريعته، فتنقاد لها ما استطعت، طبعا ما استطعت، العلماء يقيدوا بالاستطاعات، لان حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما امرتكم به فاتوا به ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. يعني من يكون النهي تنتهي، لكن الامر بالاستطاعه. فالنفس هذه يعني وانت توصل درجه الرضا، يعني كي توصل لهذه الدرجه نقول وصلت لدرجه الرضا، ترضى بالله وبالرسول وبالاسلام. ولهذا هي من تخرج من يقلعوا لها الملائكه يقلعوا الروح، يقولوا يا ايتها تاع المؤمن، يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك كيفاش راضيه مرضيه، معناها راضية باللي غادي يعطيها لك ربي، وربي فاني راضي عليك. راضية مرضية، راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالشيخ يقول هنا: اتفق السالكون إلى ربهم على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم. خاطش هذا العلماء تاع التزكية، هذا العلماء اللي حوسوا يعني اللي يعرفوا النفس، صبروا أغوارها، فقهاء الأنفس، كما الفقهاء تاع الفقه. كاين ناس علماء متخصصين في هذا الفقه، يعني يعرفوا احوال النفس وما يعتريها من احوال ومقامات، يعني لان النفس معقده، ولكن هما دخلوا لها من جهه الكتاب والسنه، فهموها، فراوا ضعفها في كمال خالقها، وراوا جهلها في علم خالقها، وراوا عجزها في قدره خالقها، وراوا ضعفها في قوه خالقها، وهكذا، راوا في نقص النفس كمال الرب، وفي كمال الرب نقص النفس، يعني هذا علم كبير. وهذا الناس اللي يفتشوا على النفوس يسموهم علماء التزكيه، وهذا اللي يعلموك كيش تمشي كيش توصل عند ربي، كيش توصل من النفس الاماره بالسوء الى النفس اللوامه الى النفس المطمئنه كما النفس تاع الصحابه. والصحابه وصلوا لدرجه، وصلوا لدرجه كبيره في النقاء والصفاء والسمو الروحي، حتى كانت الملائكه تتعامل معاهم. حتى كاين اللي غسلتها الملائكه ضربنا ميزان، وكاين اللي شيعتها الملائكه، وكاين اللي اظلته الملائكه باجنحتها الى اخره، يعني شفنا احوال الصحابه مع الملائكه، يعني تحولوا الى تقريبا الى ناس معصومين، هما ماهوش معصومون، لكن كادوا الصحابه بتربيه محمد صلى الله عليه وسلم بمنهج الوحي كادوا ان يصلوا الى مقام الملك، الى هما بشر سبحان الله، حتى كانوا اصحاب سيد النبي هادو كما الانبياء تاع بني اسرائيل. كما الانبياء تاع بني اسرائيل، يعني العلماء تاع أمة محمد كان انبياء بني اسرائيل، لما ادركوا من حقائق تاع النفوس. فهذه النفس كنا ما يربيكش واحد يعرف التربية، ربما تحطم نفسك، ربما تبتلع دواء أقوى منك، تجي عند غريان أنت صغير وتعطيه ياكل اللحم غادي تضر له المعدة تاعه، وتضر له يعني تضره، أنت بغيت الطعام لك تضره، لأن الطعام هذاك لا يناسبه. الإنسان الذي يسلك طريق ربي الطريق إلى الله دون تؤدى وبصيرة وصبر وبعد نظر، يعني خشية حتى رسول الله قال إن هذا الدين متين، هذا الدين صعيب، فأوغلوا فيه برق دخلوا غير واحدة واحدة، يعني مش واحد يبدأ يقوم الليل في الأولى قيم الليل كامل وبعد يبطل قاعد، لا، وإنما يدرب هذا النفس من ركعتين إلى أربع ركعات إلى ويترقى، يبدأ في الترقي حتى رسول الله من ذكر قيام الليل ذكر مقام القانتين، مقام الذاكرين، ثم مقام القانتين، ثم مقام المقنطرين، يعني كاين مقامات تمشي من الأولى، مشي من الأولى تقفز على الخط تقفز على المستوى الأول والثاني وتروح المستوى الثالث، من بعد شتولي، من بعد تنتكس وترتكس، علاه؟ لأن النفس تاعك ما عندهاش ديك الدربة، لأن النفس هذه قالوا العلماء كيما الفرس الجاموح، كيما ذاك العود اللي ما يبغيش باه يركبوه بسهولة، هكا النفس تستعصي على راكبها بالأولى، ما تخليش يبغي يتعلم الصيام تاع النافلة، ما تخليش يصوم النافلة، خاطش عارفة تاكل تخليه غادي يستقيم، يبغي يقوم ما تخليش يقوم، يبغي يبطل مشاهدة أفلام تخل بالحياة ما تخليش يبطل، لأن علاه غرست فيه هذيك الأمر ما يكتبش يشتثه، فإذا أراد أن يترك عادة سيئة حاربته وقطعتها طريقه، وإذا أراد أن يتمثل عادة حسنة طيبة كذلك حاربته وهو معها في صراع، يروضها يعني الترويض يدونتيها كما يقولوا بالفرنسية، يروضها كما يروض الأسد، شت من يدونتو الأسد بالسير يردو غير واحد حتى يساعد، هكذا الآن النفوس، النفس تستعصي على الراكب، هي فرس جاموح توالف، يعني ليك توالف تركب فوقها، توالف الأولى هي ما تبغيش تخليك تركب فوقها، ولكن بالمطول ترضى بك فارسا وترضى بك راكبا وترضى بالطريق مسلكا، ترضى بالطريق تقولها من هذه طريق الحق، مشي مجالسة الأشرار، مجالسة الأخيار، مشي الاستماع للأغاني الخالعة، استماع للقرآن، مشي مشاهدة وجوه النساء الأجنبية، مشاهدة وجه الوالدة والوالد، مشي طريق هذا الطريق، هذه هي الطريق، وهكذا، ولكن الإنسان بيشتث هذه الأمور غير وحدة وحدة، وبيدخل كذلك في العالم تاع الخير غير وحدة وحدة، لا بد أن يدرب هذه النفس ولا يستخفنه طيش منطاش، يعني ما يطيش ضربة واحدة يولي طائش يعني يولي نقز، لا الحياة طريق طويلة أخوتي، طريق طويلة وتحتاج إلى دربة وتحتاج إلى شيخ وتحتاج إلى من يوجه وتحتاج إلى صاحب حكمة وتحتاج إلى مجرب وتحتاج إلى تقليب الأمور وتدبيرها والنظر في عواقبها إلى آخره، وتحتاج إلى مراعاة الواقع ومراعاة البيئة لك عايش فيها، أنت ما غاديش يعني تربي ولدك في الدومي سايز باه يعيش بالعقلية تاع 1830، محال، لا تربيه، اللي قلنا راه في وقت تاع فتنة، شادير أنتايا ترفع الجرعة التعبدية، كيما الطبيب من يزيد لك في لادوز، يقول لك ما نفعتكش إن دوز يزيد لك في لادوز، فترفع الجرعة تاع التعبدية، كي تكثر الفتن شادير، تزيد في العبادة واحدة، اثنين، ترفع درجة المناعة الفكرية. كذلك المناعة الفكرية تزيد لها فيها شوية، ثلاثة تعيد النظر في المناهج التربوية، تعيد النظر في المنظومة التربوية، معنى تقليسي مواد جديدة بتحصن الشباب، لأن الشباب هم العمدة تاع الأمة، هم اللي يرفعوا رايتها غدوة، ولكن يعني أنا كنشوف روحي أنا وأنت تربي، أنا كنت صغير في وقتي ما كانش كاين الإنترنت، ما كانش كاين الشبكة العنكبوتية، ما كانش كاين هذه الأشياء اللي كنا تسمعها ربما ما تأمنهاش، بعض الأشياء راهم يديروها يعني بعض شياطين الإنس والجن يعني ما تصورهاش كاع أنت، إذا وين جات في وقت ولدك وبنتك، إذا أنت شنو دير؟ مشي تروح تجيب لي المعلومة القديمة اللي راهي بيئي مين تبغي تربي بها، ولهذا شحال من مؤمن تقولها روح تناقشوا كيش نربوا ولادنا يبدا يبروبوزي لك في دي سوليسيون بيئي مي، فات وقته مشي كيما نهار، شغل يدير غادي يا إما بالمطرق وبالمطرق غادي يفور عليك ولدك يوم ما ويولي لك ويكسر الحياة ويقول لك كلام، يا إما ما تعرفش تربيه بتربية يعني أكل الدهر عليها وشارب، لأن المعلومة لانفورماسيون عندها مدة صلاحية، كاين اللي عنده مفاهيم قديمة وحسب راه يفكر، مدة الصلاحية تاعها ماتت، المفاهيم تاعك راهي كي الدراهم تاع أهل الكهف دخلوا بدراهم ومن جاو يشرو صابوا دراهم كاع واحد اخرين، هكذا العمله تاعك مادت. فلا بد انت فلي بادي لا ميزا جور كيما يقولوا، تحين طريقه التربيه تاعك، تحينها يعني تعطيها وقتها تو بريزيرفو، يعني المبادئ تاع الاسلام، يعني تلقى في الاصول تاع الاسلام الكتاب والسنه، غير هو الكتاب والسنه، لكن انك تقراهم بعينين تاع 2016 ما تقراهمش بعينين تاع مين ويصوم. الشريعه يلزم عطاها ربي صفه المطاطيه، تلبسها لباس عصرها، يعني الشريعه جايه مطاطه، يعني تنجم تموت ليها تلبسها على حسب الوقت، وهذا هو الاعجاز في هذا الدين تاعنا. فاتفق السالكون الى ربهم عز وجل على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم، على ان النفس قاطعه بين القلب وبين الوصول الى الرب. النفس هذه مصيبه كبيره، في الاولى هي اماره بالسوء، ربي ذكرها على لسان يعني امراه العزيز، وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره، ما قالش امره، صيغه مبالغه سوبرلاتيف يقولوا بالفرنسيه، اماره معناها كثيره الامر، معناها الاصل فيها انها تامر بالسوء، والسوء هنا كل انواع السوء، كلام سوء، مجالس تاع سوء تبغيهم، ياك تبغي مجالس السوء النفس في الاولى قبل ما تتربى، تبغي كذلك مجالس كلام السوء، تبغي الرفقاء تاع السوء، الصحبه تاع السوء تبغيها، صحبه الاخيار تضايق منها، صحبه الاشرار تعجبها، ضياعه الوقت في التيتوارات بالربع سوايع يعجبها، لا ديلانكوس تعجبها، لا دي مش كرمكم الله تعجبها، عولة بالليالي تعجبها، مجالس الطومار تعجبها، مجالس اللي يروح بها العمر باطل تعجبها، مجالس راك عارف شايبه يقول تعجبها، ولكن مجالس الطهر تكرهها، ذايق. حتى قالنا ربي عن الكفار واذا ذكر الله وحده اشمأزت ديكوطاج، واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. شو نفس كي دايره؟ شوف نفس الكافر كي تذكر لها ربي والنبي والقران والتوحيد تبغي تتشرك، ما تجيهاش القعده، يقول لك اوف جو سوفر، انا باين نطرطط، جي اون في دو فومير، ما نجمتش. هذا بصح كي تذكر لها المسخ وتذكر لها الفجور، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون، سيب لا ديليفرونس، يريح، يقول لك دروكوا ها ابن عمي بغيت تقتلنا الى اخره. فهذه النفس صار لها كي الغريان، يقول البوصيري من كان يمدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول والنفس كالطفل إن تفطمه أم إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. النفس كي الغريان، باه تقطع له الرضاع يبقى يبكي، ولك ما يغيظكش، خاص كل غريانك ما تقطع لهش الرضاعة، ولما تجي تقطع لها الرضاعة يبكي تعاود ترد لها الرضاعة، غادي يكبر راجل ويقعد يرضع. بصح لو كان تخليه يبكي نهار وزوج يقطع الرضاعة ويكبر، يكبر ويستغني بالطعام عن الحليب وتفوت فقط، إلا ولدك فيه مرض وين ما يبغوا يديروا له عمليه جراحيه يغيظك غادي يموت. اصبر، ديك العمليه الجراحيه فيها مراره، كبده تاعك تتقطع من يقعد يحلوا فيه، ولكن انت راك صابر يومين باه يعيش من بعد مريح، باه يعيش بقوايم مهزينين. ولهذا هناك بعض الامور ينبغي ان تستأصل ولو بالالم. كاين صوالح اللي قد راسينيهم ولو كان بلي دولار، خاش باه من بعد تعيش مليح. ثم هذه النفس لا يدخل على الله، الشيخ يقول لا يدخل على الله ولا يوصل إلى الله إلا بعد إماتتها وبعد تركها ومخالفتها وبعد الظفر بها. إذا كنت تربحها مش هي تربحك. فإن الناس على قسمين، قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعا لها تحت أوامرها، كاين اللي نفسها تحكم فيه، كاين اللي نهار ما دابش نفسه وحاسب روحه رقبة ماسي، هو نفسه دايره فيه اللي ما ينداش، تقوده كيما بغات، تديه وين ما بغات، تقعده في اماكن الفجور، اماكن الفسق، تقتل له في عمره، تضيع له في وقته، تضيع له في دراهمه، تضيع له في الصحبه الصالحه تاعه، تمشي فيه، ومن تشوفه يصقي في الطرقان ويبرم في الموسطاش تقول هذا سبح. بصح لو كان تشوفه بالمنظار تاع الشرع بالحقائق ماشي بالصور، ما تشوفش لي فصل اليزوار، تشوف الحقيقه تاعه يبان والو. يبان والو. ولهذا العز بن عبد السلام من السلطان تاع الممالك، هذا كان قبيح قبيح قبيح، ما كانش يقول له لا، راح له العز وقال له شك حاسب روحك هاي القط ايها الهر، قالوا صاي غادي يقطعه، مشي كله يقطعه، قالوا خرجوا عليا، ما دام هو الجاهلية طرده صيد. من بعد قالوا لي العز ما خفتاش وقلت لها قالوا من لها ما خفتاش خاطش يعصي الله ولي يعصي الله بزاف نفسه غالباته ولي نفسه غالباته ما يطيقش يغلب الرجال اللي باتوا يقوموا في الليل والموحدين. ما انا قال له العز كانوا يقولوا سلطان العلماء هو اللي صنع قوطز هو اللي بيه ربحوا التاتار سي محمد. تاترك على شكون هما؟ تاترك على شكون هما المغول في ذاك القيس؟ مليون جندي تعرف يعني عندهم لي عزاب 100,000 مرة 100,000 مرة 100,000 يقول لك كل جندي تاعهم يطيحوا 10 تاع المسلمين با يطيحوه هما النينجا كيما سموهم ضروب يعني اللي بيور لهم في اللي فيه وين يقاتل فوق العود وهو واقف يقاتل بزوج سيوف يدير دي زاكرو باسي فوق العود وهو يجي يا سي محمد اش تلقى فيه هذا الجيش اللي محا روسيا ومحا بغداد وجابه يمحي الشام صدى له العز بن عبد السلام وربى له قندوز يسموه قطز كان سلطان وقطز قام الليل وقال يا ربي لو كان يغلبنا ينتهي الاسلام اليوم وقتلهم عن بكرة ابيهم هي المعركة الوحيدة اللي ما فيهاش الاسرى ما كاش بريزوني قاع قتلهم حسبوه رب بغاو يسجدوا له من انت انا غلبت التاتار الناس بغات تعده فلما الناس التفت حوله وانبهروا فيه قلت له صاحبه بفرس تعرفوا القصة كيما دايرة يعني كاين يقولوا حقدا كاين يقولوا حسدا كاين الى اخره المهم العز بن عبد السلام اللي قالوا له ما خفتش قالوا والله لما كلمت هذا الظالم بدا لي مثل القط مي كنت نهضر معه والله ما درتها بالعاني بان ديك القط مين مات العز بن عبد السلام ودفنوه كان هذاك الظالم تاع المماليك شا يقولهم مين يجي فايت بالكاليش يقولهم بخ ما تفوتونيش على المقبره اللي مدفون فيها هذا راني خافها خافها هو ميت من خاف الله خافه كل شيء ومن خاف غير الله يولي خاف النملة فإن الناس على قسمين قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعا لها تحت أوامرها وقسم ظفروا بنفوسهم كما الصحابة غلبوا النفوس تاعهم انت تلقى واحد يقول لك كيرك تطير كيرك تدير ان يسيبك لبدا صايم نهار بنهار كاع العام يا هذا ما وصل في ادب النفس حسب ما جات في ليله جات في ليله هذه تروح شو تحمي روحك في صاله تاع حديد ب100 تحمي روحك 200 300 الحجزه هاو هذه فورما هذا لا كونسونتراسيون دو سوا هذه اليوغا تاع الصح تاع الاسلام جات للحديد جات للحديد والنفس دايره فيك اللي ما داش وثم هذا الحديد مليح معليش دير رياضه ولكن لو كان تجمع لك الرياضه العضلات المتينه مع القلب المتين تجي عليك ولكن غير تشمر في روحك للدود شاي فايده لا صلاه لا ركعه لا قبله شاي فايده شاي فايده شاي فايده والموت تكون تمشي تقيسك في طريق بيك دو طونسيون سكر قلب يحبس سياره تطاحسك وين وين على بالك لا بروبابيليتي باه تموت كل يوم كاينه ان في 0.9 كل يوم حسب ما تموتش ولا شتيت الحيه ولهذا الانسان المؤمن ينبغي ان يعد ويكون يقاردي ليكيليب بين الدنيا والدين نعيش الدنيا تاعي ولكن ما ننساش اللقاء تاع الله سبحانه وعز وجل كون بري كاين ناس ما يخلعهمش القبر خاطش علاه كل يوم عندهم فكر في القبر كل يوم يخموا فيه وفي لقاء الله بصح اللي يخلعها القبر شكون هو اللي قاعد يكون ناسيها يكون ناسيها ولهذا ربي من تكلم لنا على اصحاب النار واصحاب الجنه قال وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا يدهم جروب جروب حتى اذا جاءوها من يجوا عند بابها فتحت ما قالش الواو فتحت كيما ذاك اللي يجوا مدخلينها للحبس عمره ما شاف الحبس الله يعافينا مين يحلوا لها الباب هما صيد جابوه حط قشاه حط سوايعه وجابوه عند الباب تاع الصاله اللي باغي يفوت فيها عامين ولا ثلاثه كي يحلوا الباب مين يشوف الناس راكده فوق بعضها بعض والريحه تخرج تضربها في النيل ثم مورا يولي في الصباط كيما يقول قبل ما يدخل يطيح قبل ما يدخل يطيح علاه ما كانش داير حساب لهذا الطيحه على خلعتها بصح اصحاب الجنه شوف وسيق الذين تقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها قال العلماء حتى الالوان كلي والمؤانسه كلي هما كانوا عايشين في الجنه قبل ما يدخلوا الجنه بذكر الله بالقيام بالانس بالرضا باقدار الله بالصبر على المصائب بالشكر بالصيام والقيام الى اخره يا قالوا ابن تيميه قال راني عايش ضروب في الجنه قال راني ضروب عايش في الجنه قالوا له شي الجنه اللي عايش فيها قالوا من جنتي في صدري انا ذكر الله حلاوه وين ما نروح راني معاه سبحانه عز وجل قال بعض العارفين كي يقولوا العارفين هذو تعرف العارف شكون هو الذي يفهم عن الله ماشي يفهموا الله، فهم زين، يفهموا عن الله. ما معنى يفهم عن الله؟ معنى الاسماس اللي يطلقهم الله ربي في النهار يعرف يديكريبتيهم ويعرف يقراهم. قلت لكم خطره اللي فاتت واحد قال ربي شحال راني نعصيك وما عاقبتنيش، قال له ربي في المنام سمع منام يقول له شحال راني نعاقبك وماكش عابي، ماكش عابي كم عاقبتك ولم تشعر. كاين اللي راه مرغد وحاسب شي نورمال، لا ماشي شي نورمال، تمرغيد هذاك راه جايك من البعد عن الله، والله تولي لله سبحانه وعز وجل وتنعل الشيطان، تعيش السعادة رغم فقرك، تعيش الصحة رغم مرضك، تعيش الغنى رغم فقرك. ولماذا؟ لأن غادي تولي عند ربي، ربما الفرض ما يحطهش عليك، بالصحيح يوسع لك الخاطر. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك. هل وضع عنه وزر الدعوة؟ لم يوضع عنه وزر الدعوة، وزر البلاء ما كاش البلاء قعد مع رسول الله حتى اللي مات، ماتوا له وليداته، ماتوا له عموه، اصحابه، ربح وخسر في بعض المعارك، انغبن، امرض، غضبه، نسى التوعه، كلها شافها النبي صار، كل البلاء شافها، ولكن كان قلبه واسع. الم نشرح لك صدرك، شرح له الصدر، وجعل له مع العسر يسرا، يعني كل عسر، كل جندر مع ايزونس، كل عسر دير معه يسر، ربي سبحانه عز وجل. معني من تي المصيبة نازلة ينزل معها ربي الصبر وينزل معها السلوان، والمصيبة عليه ينزل عليك بيرفع لك دراجتك في الجنة، خاطش عارفك باللي تستاهل بلاصة مليحة في الجنة، ما يعطيهالكش قراتك تكون، خاطش ربي في فضله عدل، لأن تخير من الناس في فضله عدل. كل واحد وعنده صوتة على طبع، كاين اللي تجي الصوتة تاعها بالمرض، كاين اللي تجي بالنفي، كاين اللي تجي كل واحد، كاين اللي تجي بالظلم إلى آخره. يسلط عليه ظلم والله قادر على نصره، ويخلي ذاك الظلم يرفع درجاته ويحط من درجة الظالم، والله عليم حكيم. بعض العارفين، العارفين هذو كل حاجة يشوفوها في الدنيا يقروها باللي رسالة من ربي، كل حاجة تجي الدابزة انت على 10 تاع الصباح ما يلهاش كاع فيك، ما يلهاش فيك، يقول لك صح انا ظالم، صح غير معليش اسمح لي، وخر مطريقي واسمح لي، ايوا يخليك تسب وتروح. بصح في الدار شي يقول، يقول هذا علاه رسله لي ربي على 10، شادرت انا على 9، شادرت على 8، شادرت البارح على سلطه لي، يرد لا كاسيت يربو بينها. هذا العارف، العارف ما يخليش لي فان يفوتها، ما يخليش حاجه صرات تفوتها، ما كاشها، كل حاجه عنده يحطها ويديكريبتيها ويقراها، كي ميساج جا من عند ربي، ميساج جا من عند ربي. خطره يجيك يقولها لك ايمان، خطره يقولها لك واحد خمار، خمار يقفل المصدر ومشوش تا يقول لك فاهم، ربما يقول لك ليه ما تخافش ربي ولا ما تحسي كاع وامشي في حاله. نعم، هادو امور من الله، خطر تشوفها بالحيوانات، حيوانات تقريك، انت حاسب غير زوج بطوطه ومدابزين، هذاك درس وانت كفايته ومخليه، حيوانات تعطيك دروس. وقلت لكم مثال على ابن القيم ابن تيميه، هؤلاء عجماوات، حيوانات ما ينطقوش، لكن نطقهم في صمتهم وبلاغتهم في عجزهم عن الكلام. احنا مبلعين، احنا وحنا بنادم هو المتبوع يوم القيامة، هذا بعيونه تراب. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، والله من أغراض الآية نبدأ نخمم في بعض الكفار اللي ملكوا الأرض شحال من عام، كفار اللي ما كان يبان لهم الناس ذبان، ذبان يبان لهم، بعض الطواغيت يبان لهم الناس ذبان، أما هذا الكفار يوم القيامة يبدأ يشوف في كرامكم كلب ويقول هنا هي جيت كي ذكر. ويقول الكافر يا ليتني كنت حيوانا، التراب يعني حيوان، خاطش الحيوان يولي تراب ما يدخل لا الجنة لا النار، فيتمنى ان يكون كلبا او ان يكون حمارا او ان يكون قردا او ان يكون خنزيرا. هذا الذي كانت السماء يعني الارض ما رفداتهش والبحر ما يوطيش. قال بعض العارفين انتهى سفر الطالبين، يعني وانتهى الطالبين الذين يطلبون، كما انت من تروح لوهران شنو نقولوا؟ نقولوا انت تطلب مدينه وهران، تسمى المبتغى تاعك، الهدف باش توصل لوهران، هذا الهدف تاعهم باش يوصلوا لرضا الله. قال لك وين تيوصلوا لرضا الله؟ من يقتلوا النفس. انتهى سفر الطالبين الى الظفر بنفوسهم، فمن ظفر بنفسه افلح وانجح ووصل، ومن ظفرت به نفسه ترده مطري خسر وهالك. وكاين ايه راه ربي سبحانه عز وجل في سورة النازعات يبين لنا بلي النفس تدعي الحاجة وربي يدعي الحاجة، وشوف أنت على من تدير، دير على ربي ولا دير على نفسك. قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا هو معناها. معناها النفس تدعو إلى أمرين، والله يدعو إلى أمرين، ربي يدعو الأمرين والنفس تدعو الأمرين. النفس تدعو إلى ماذا؟ إلى إثارة الحياة الدنيا وإلى الطغيان. الطغيان شهوة مجاوزة الحد. كاين حاجة أخوتي من نقرو ديما نقول ما ناش نقرو على الغاشي رانا على رواحنا، رواحنا حنا إذا كنا نقرو الليلة على الحسد. ما تخممش اللي يحسدوا بيك، خمم في روحك أنت ما تحسدش. من نقرو على الغيبة ما تخممش في اللي منشرو فيك، خمم في روحك أنت راك تمنشر. خاش تدخل قبرك وحدك ما عندك ما تدير بالناس، وعمرك راهي تفوت وراهي تجري، وكاع لا ما يشفوت راهي تجري. لا بارك جان جان ولا ماشي جان، لاش ما كاش عند الموت. الموت ما عندهاش ما عندهاش لا تقدر دوني صوت، ما تستعرف كي يجي وقتك وقتك. ولهذا عليك ان تتهيأ يا اخي. فاما من طغى، طغى يعني تجاوز الحد. اذا احنا كي نهضروا على الطغيان خمم في نفسك. كل انسان، كل انسان يترفح شويه يطغى، يلبس غير لبسه شابه يطغى، يركب في سياره مليحه هذاك ما نهضروش يطغى. كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. او رسول الله مشي قالوا قيسوا عليا هذه العبايه عجبت روحي في الصلاه، ادوها المولى ردوا لي وقولوا لا يعطيك واحد اخرى قديمه شويه باه ما تضروش، باه ما يقولش رسول الله ردي الهديه تاعي. قالوا عجبت عجبتني بروحي، عجبتني نفسي في الصلاه. سيدي الخط. فاما من طغى واثر الحياه الدنيا، انت خطرت تنوض تصلي ركعتي انت عجبك عمرك، قال اني طبق السنه شو كاين نعرف نصلي، تبدا تكسل. فاما من طغى واثر الحياه الدنيا، والشيطان يجيك حتى هنا، انت وحدك راك تدعي للتوحيد، انت وحدك في البلاد راك تدعي للتوحيد، هاكا يهبك يردك يخبطك على الارض. من الكاتريام يقيسك، نعم، شكون انت؟ عندك انت عقل، عندك فم، عندك لسان تحكم في روحك، او قادر ضروك ربي بحبسك. ضروك يقلع لك لي كورد فوكال تسكت ما تهدرش. تولي ما عندك صوت. وضروك راك تسمعني نجم تطرش، ضروك تطرش. يكلاطو اذنيك بوردو المو تحبس، ما تولي تسمع بيا والو. ضروك تعمى ما تشوفني ولا نعمى ما نشوفك. الان هكذا كانت عقيدة رسول الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له امل، ما عندهاش حاجه طول الامل ما يسمعش بها كاع. كان يستحضر الموت بين اللقمه واللقمه، بين المره وقتها يخاف لا تجي ملك الموت. وحنا دايرين استراتيجي تاع 40 عام، مانيش نقول لك ما تخططش، سيدنا يوسف خطط 15 عام، قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليل مما تاكلون، ثم ياتي 7 عجاف ليأكلن ما قدمتم لهن الا قليل مما تحصنون، ثم ياتي عام فيه يغاث الناس وفي يستغيثون. معناه كاين خطة اقتصادية تاع 15 عام، بصح هذا يوسف اللي راه يدير في ذي الخطة راه يدير فيها للمجتمع وللأمة، بصح هو راه حاط الموت عند الإنفاق. فرق، هذا هو الفرق. فأما من طغى أي جاوز الحد وآثر الحياة الدنيا، آثر هي فضل. وحنا كي نقولوا فضل نبدا كاين حاجة فضلتها وحاجة تركتها، كاين فاضل ومفضول. فاضل ومفضول، ثم آثر الحياة الدنيا على من؟ الآخرة، ثم فضل الدنيا على الآخرة. هذا شيء داره، قالنا رسول الله، قالنا ربي أني موجد له داره، داره شتا هي؟ لو ريفيوج تاعه، المأوى الجحيم، فإن الجحيم هي المأوى، معناها الطريق اللي تدي للنار فيها زوج بلايك، كيما تقول راك رايح لسعيدة، سيب زوج بلايك، سيدي بوبكار وسيدي، لا تسيبهم، بلايك، بلي أني في الطريق، وأنت يا مثلا، بلايك. هذه طريق جهنم قلنا فيها زوج بلايك، بلاك الاولى الطغيان، كي تشوف روحك طاغي عرف راك رابح في الطريق نيشان، وتزيد كي تشوف روحك تفضل وين ما تجي حاجه تاع دنيا وحاجه تاع اخره تفوت الدنيا بريوريتي، تفوتها قبل الاخره، عرف بلي الطريق ذي هي وربي الكعبه وهذا صريح القران. فاما من طغى واثر الحياه الدنيا، وعلاش سماها ربي الدنيا؟ دونيه ما عندهاش قيمه من الدناء الوسخ، وكذلك دنيا من الدنو معنى قريبة الأجل سريعة الانقضاء، معنى بالخف تكمل، هذا هو. وآخر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وإن حرف توكيد كما يقولوا النحل هي المأوى تأكيد، ماشي فإن الجحيم المأوى، معناه لا مأوى لك سوى الجحيم أيها الكافر. يا من آثرت الحياة الدنيا وطغيت، طغى كاين شي بنيادم كفار طغى واسي كيف التاريخ وحدين طغوا طغوا طغوا طغوا راحوا بعيد على راسهم فرعون. فرعون ما صابوا ليزي قال لي ما قال حتى حد، قال انا ربكم الاعلى، مشي غير ربكم الاعلى كاش فوقي مشي العالي الاعلى، انا ربكم الاعلى. ولكن الفرعونيه هذه ما جاش غير في فرعون، فرعون ان موديل نموذج يسوريبات. فرعون يتكرر ركيرون يتكرر يتكرر، الفرعونيه والقارونيه والقابيليه والهابيليه تاع قابيل وهابيل هذو غير نماذج. ربي يعطينا لي موديل كيسيرو برودويز يتعاودوا في هذه الدنيا يتعاودوا. واما من خاف مقام ربي، شوف الجهه الاخرى طريق الجنه فاني فيها زوج بلايك وهي اللي يدعي لها الله، والطريق الاولى تدعو لها النفس. هذا هو النفس تقول لك جي ابو زايد مسيو تفضل هذه هي طريقك، الطغيان وايثار الحياه الدنيا. وربي يقول لك لا ساعفني ما ديرش على نفسك، الرواح عندي انا، انا اللي خلقت هذيك النفس، الرواح عندي انا. وعلاه ما كنتش ربي ذا النفس وهنانا كاع وخلانا قلع عندنا الشيطان وكاع؟ علاه؟ خاطش العباده شتا هي؟ لادوراسيون شتا هي؟ سي لو فات دو ناجي كونت لو كورون اي لي كونت لي با هاو لي ديزيري لي باسيون. لو كان ما كانش الشيطان هاوش تحارب؟ وين راهي النفس؟ وين راه الهوى؟ كاع الناس يوليو ملائكه. لكن من تقعد تسبح ضد التيار الوجه هاك النفس تقول ها، والناس قاعد تاكل، الناس قاعد منهمكه في الحرام، والناس كاع لا فول رايحه للهم، وانت تقول لا ماشي هي الطريق. ما تهفونيش لا بغاكم مليون، طريقي هي طريق رسول الله، هي طريق اللي يدعو لها الله، لا بغا نمشي فيها وحدي، لان الموت هي قريبه والحياه الدنيا سريعه الانقضاء، وقبري ندخل له وحدي ما ندخلهاش معاكم. كما يقولوا كبار كل ماشيه تتعلق مكرهه. واما من خاف مقام ربي، مقام ربي اي الوقوف بين يدي الله. الوقوف ها، والمؤمن شوف دائما المؤمن شا يدير؟ يدور يقول لك، يقول اخويا ما تزايد ما تزعقش عليا. كي يجي صاحب يبغي يضيع له وقته، يضيع له صحته بالمخدرات وبالاقراص، ويضيع له عمره، ولا يجي يضيع له داره، ولا يفطرق له داره، شيطان في صفه صاحب. يقول له ما تضحكش عليا، يقول له انا طوطه غادي نوقف عند رب عالم كلش كفى به حسيبا. يقول له لا انا اخاف مقام ربي اي القيام بين يدي الله، وكذلك اخاف قيوميه الله علي في قولي، معناها ربي مطلع علي قائم علي راه يشوف فيا كيف نعصيه كيف ندير عليه. قال واما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى. خاطش النفس تجينيراتير تاع هوى، هي تخرج هذا الهوى. الهوى هو الهوان حذفت نونه، هي ثلاثه اربع الهوان، فمن هوى هوى قاعد يتبع الهوى يطيح سي لاشيت ليبر. فمن هوى هوى، والهوان شنو الهوان؟ الهوان كيما يقولوا بالدارجه سامحوني نقولوها في الجزائر رخص، الهوان الهوان كي تقلع عليه النون يولي هوى. تما ما تما الهوى ما لحقش الهوان، يمثل ثلاث ارباع من الحروف تاعه، والحديث قياس كيما يقول لك. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. يحكى ان والهوى كاين بزاف، الهوى هو خلاف الحق، كاين الوحي والهوى. يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق يعني بالوحي ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وعلاه الهوى الحب تاع النساء يسموه الهوى؟ خاطش هو جاي كيفه. ولهذا قلت لك كاين قصه يقولوا واحد الوزير لاحظ باللي السلطان تاعه سقط في حب امراه من القينات اللي كانوا يغنوا له، خاطش بكري كانوا يديروا اللي يغنوا لهم ويرقصوا لهم وكاع باه يقلعوا الذيقه. هذيك فاهمه الذيقه، الذيقه تنقلع تنقلع مومو طانيمو تنقلع في ذي بجوج دقائق بالرقصه، بصح تولي لك من بعد تولي انتريستاس اللي ما تجيبش تصورها. لا لا المعصيه كاع ما تجيبش، والله ما تجيب المعصيه الراحه ولا تتل كما يقولوا احنا تحرر لك الضمير. لا لا الطاعه وذكر الله ربي قالنا آلات تحضيرية، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله يطمئن القلوب. ولا يحب ذا المرأة كانوا يرقصوا لها عشرة سقط في حب واحدة، فيعني قد قرب إليها وعرض عليها الأموال مقابل ما تعلمون، قالت لها لا قالت له لا يعني وقعدت تتهرب منه حتى ذلها مليح حتى بان قاع قدام الناس على بالكم اللي يكون خطاش انسان يكون مكشوف وحاسب روحه راه دارك خاطش عليه تعميه الحراره تاع الفاحشه خاطش عندها حراره لا شالير تاع المعصيه تعميه ودخلك في اونغرناج والناس قاعده تهضر عليك قاعد لا تهضر عليك وانت ماشي فايق قاعد انت مبهدل وفي قاوي في بتيتوارك وانت حاسب روحك راك مسطول هذا هو اذا الوزير لامه قال له يا سلطان قال له راك حديث الجميل قال الناس راهم يهضروا عليك وراك وسخت لنا السمعه تاع يا السلطنه وسختها همشي كي من هاك وانا المستشار تاعك انا نحبك نحب لك الخير ننصحك بعد هذا المراه شويه امالا لاحظت المراه هذيك لاحظت نفور السلطان شافته بلي يبعد عليها قالت له مالك لا تاتينا علاك تبعد قال لها السلطان قال لها الوزير قال لي قاعد يهضروا فيك قالت له صح هلا اهديتني له قالت له اعطيني كادو لك السلطان الوزير اعطي زعمك هديني لي وغادي تفرج هديني لي هديني زعمك كادو قالت له افرم ولا هذا البنادم اما لا قال له الوزير قال لها اني هديت لك ديك الراقصه رقم 7 اما لا دخلت لها اللوجيسيال تاعها تخربط كاسبرسكي تخربط اما لا قالت له ما قالت للسلطان هي قالت له لن تمسني قالت له ما تمسنيش حتى اركبك كما يركب الحمار قال لها معليش قالت له بصح لابد من اللجام قالت له ندير لك الجامل قال لها معليش ديري لي الجامل ها هذا هو اشد فتنه على النساء على الرجال النساء فتنه بني اسرائيل كانت في النساء يا شوف احنا مشي رانا نهضروا في النساء كذلك الرجال فتنه على النساء ولكن سامحني يقول لك كما مالك بن نبي يقول لك لا فام ني اودوسو اللون لا ني ايغال بصح هي نوتر بير دو مونش تاع الراجل تتكامل لو كان تطفى المراه تطفى الراجل ربي داير الجنسين وداير لنا التجاذب بعضنا بعض داير الجنسين يحبهم بعضهم بعض باه الناس اللي يكون في ذي الامه بصح في ذي العالم بصح دار له ضوابط شرعيه ما تخليش الحلال وتروح تاكل من الحرام ما تطبطبش باب لي الله يثبتنا خوتي ما تطبطبش باب لي مشي تاعك الله يثبتنا خاطش وقت صحيح لان عندنا اعلام دخل علينا اعلام من الخارج قوي اعلام قوي درك نتفكروا ملي كنا نتفرجوا القناه تاعنا قناه تاع الجزائر تبان درك كانت تقوم الليل وصرا انت ما كناش عارفين ها والله هو هاو ديك متقارن مع هذه الحياه اللي فيهم كوبوي مع ضرب اللي فيهم كوبوي ما يبانو ذكر ضرب اللي يجيب فطوار وهذوك البوني مهول ويبان غير افتتاح يعني حيه كبيره حتى كانوا كيما بعض يعني بعض الممثلين كانت عندهم عقده من النساء يقول ما نمثلوش معاهم يعني امريكيين ما نذكروهمش في طرسنا هذا وانا احفظ اسماءهم ثلاثه هما ولكن المقام لا يناسب ما يبوش يديروا هكا يديروا الافلام مع النساء الى اخره يعني كلام كبير والان دخلت علينا شبكه عنكبوتيه مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك يعني امور عجيبه وقلت لك غادي يجي في 2020 جيل الرفيد هذه RFID وين يديروا لنا بيس تحت الجلد الله يحفظه سيدي ويشيئوا الانسان يولي الانسان شيء اسمه انترنت اوف ثينك EOT يلغوا لا راهي موجوده اللي باش يشوفها في اليوتيوب يتفرج لي بروجي اللي راهم جايين تاع الانترنت العجيب وبنادم يربطوه مع كلباه ومع حيطه ومع الفريجيدار كون يقاطعوا لك في سولا بلاص يا ودي الكلب يجري من صيدلو خاطر فيش تاعك تضرب فيه تاعك هذا هو هذه حياه هذه شوف زعمك شوف لي باسبكتيف كي دايرين وهذا في راهي موجوده لي زانفورماتيسيان اللي معانا هنا يعرفوا ذا الكلام ولكن الناس راهي تسقل يعني لي دانيير روتوش ومن بعد الانتيليجونس ارتيفيسيال يركبوها معاها ومن بعد هذوك الرسائل الضمنيه اللي هضرنا عليهم المره اللي فاتت ويولي اللي يحكم في ذا التريون هو اللي يقود العالم هذا هو ودائما هما مشكلتهم شتا هي مشكله العالم الغربي احنا ما عندناش مشكله مع العالم الاصفر الاسيوي ولا الزنجي الافريقي مشكله العالم الغربي شتا هو انهم في انظمتهم التربويه قضوا على لو بور تاع ربي تاع العباده تاع الروح خلاو غير البور تاع الدنيا وتاع لا ريشيرش في الكون وفي الانفس وبطروا هذا البحث عن الله هيا وحاربوا الكنيسه وما بدلوهاش بحاجه واحده اخرى وراهم هايمين تعرف قبل كنت تشوفوا واحد اولياء التلاميذ دي زونغلي اولياء التلاميذ اولياء لي بارون ديال مين يجوا للليسي يسيبوا ولدهم غير يسكر يقولوا الحمد لله راه غير يسكر يقولوا بريا راديو الحمد لله راه غير يسكر خاطرهم يخافوا لا يدخل في ذوك الحاجات الاخرين يقولوا بزيا راه غير يسكر والولد راه مازال مؤدب واه واه واه واه غادي غادي يعني لو كان ربي ما يحفظناش هذه مقدمه الدجال مشكله ماناش فاكسينين ليه مشكله في الامور رانا ذا الامور رانا كاينها بالخطابه وبالدروس درس انا نجي ندير على ربعه باغي فاكسيني الناس والناس تخدم ليل ونهار دو سيري بروفوندور الونتير دي استراتيجي تاع قرون يخلصوا عليهم ياك في مراكز بحث قويه عالميه قابلها انت بجمعه في المنبر قابلها قابلها من تحررت القدس في وقت صلاح الدين دارت قرن وعشرين قرن وعشرين سنه وعبد القادر الكيلاني الجيلاني ياك قلت لكم مسافر بن عدي الزاويه العدويه كانت تبات تذكر القائمه دي وتربي في القناديس توجد فيهم لتحرير القدس وزيد معاهم ابو حامد الغزالي هذا المظلوم اللي نقروه غير من ناحيه التصوف ونخلوه من ناحيه قدرة العقليه المستصفى يقلب لك راسك استراتيجيه صح هذا بنادم هو اللي يصنع نور الدين الزكي ونور الدين الزكي هو اللي يصنع صلاح الدين وصلاح الدين هو اللي قضى على الدولار هو اللي بط هو اللي قضى على من يسب الصحابه ثم فتح القدس صادي استغرقت شحال من قرنوش استغرقت قرنوش تجي انت تبغي تغير في ليله كلش تفركت جامع على حاجه اختلفوا فيها الفقهاء وتمحي دعوه تاع شحال من عام خاطش انت راك حاسب انت انت زعمك اللي غير انت بعثك ربي تبرك ما فات قوم قدامك ما فاتوش كاع دعاه ولا ما في ذي البلاد انت بعثك ربي رسول جديد جايب وحي وتمثل كاع السنه والتوحيد وانت اللي باغي تبدل الامه العب راك جاي ارجع ارجع ارجع ارجع تكبر ارجع تكبر ودير الشطور لا قعد تصليك زين فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى الوزير شادرت لها المراه قد تقارعوا القصه ها ولي ماش تروح من ذاك الذات كبرنا راسينا انا ني ننسى راني نحل قوس وما بنعس ما نقدرش تفوت عليا الله غالب هذا هو الانسان يرشاوي يرشاوي ينهد ينهد حتى يشاور هذا هو فهذا الوزير امتطته ركباته المراه قالت له الجام وقالت له هيا قلع كي قلع خرجته في البيرو كيما نقولوا تاع المالي قال له مهما ما هذا قال هذا الذي كنت اخشاه عليك ايها الملك زيارة بيت الواس تحك فيها فتش في زيبلوس والنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا والرب يدعو عبده إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى والقلب قلب كيسرى له هذا القلب شحال قرينا عليه من شهر قال لك النفس تقول لك أروح تشوف هاليك زوج كي داري هاليك السلعة كي داري رفد زوج والدور في المرشي شتا هما الطغيان تقول لك انسف روحهم ولي داد وبات براجع الطغيان وايصال الحياه الدنيا والحياه الدنيا تقيمهم شما ما تشوفش فيهم هذو بطن كي من عقل والحياه الدنيا كذلك زوج تقول لك ها ليكسبوزيسيون تاعي ها المعرض وربي يقول لك خطيت منها انا خلقتها انا نقول لك فضل الاخره ونهى النفس عن الهوى وانت كي صار انت قلبك يقعد في الوسط تقول نشري على هذه ولا نشري على هذا اسمع والقلب بين الداعيين يميل الى هذا الداعي مره والى هذا الداعي مره هكا صارينا خطره ترتاح في الدنيا خطره تقول الله ينعس الشيطان وتولي من جهه ربي تعاود طوال عليك الطريق تعاود تولي للدنيا تعاود تقول كنا تلقفني الموتى بن عمي وكاش ما تلقى راجل زين كاش ما يموت لك واحد في لافامي تعاود تقلبها نافيله وصالات يروحوا يسيبوك مولد القرمونة وتبكي عند القبر يقولوا سيدة من يوم ولا سيدنا يوسف ما غادي مني كيما كان خاش علاه غير زعما كان زوبعة في كأس ماهيش حاجة دائمة اللي دومك عشناها هي تربية تربية مين لي نوسيون تكون فاهمهم مليح داخل داخل هنا ما تروحلكش ما تروحلكش ما تكون في لابانيك تكون مخلوع وما تروحلكش للبيضان كيما يقولوا شي هذا يعني نعرفوا رجال كي دايرين يا اخي خدموا في دي بوست كي دايرين وما تبدلوش سافروا لدول كي دايرين بلا نساهم وما تبدلوش واه وجابوا دي ديبلوم وجاو ما تبدلوش وعرضت عليهم الدنيا وما ما هفتهمش والو ما يبيعش لي برانسيب تاوعه والمواقف من اجل المصالح. والراجل شكون هو اللي يضحي بالمصالح من اجل المواقف؟ وكاين نقطه تماس، كاين بوينت كونتاكت ان فرونتير وين توصل المواقف مع المصالح تعيات مشي بيناتهم تعيات كيف ولك تخسر وحده. وهنا لك تراجل تخسر المصالح وتحافظ على المواقف، هذا هو ماشي هكذا. الشهداء تاع الجزائر هو فاني هما كانوا ديجان وشابين كانوا ولا لا؟ رانا في ايام تاع الشهد كانوا ها فاني هما. قلت لك اخويا انا ندير دار ونتزوج ونقعد تحت فرنسا قيني غادي وعلى نكتر روحي. لا هذو ما قالوش ذا العذر، هذو ما قالوش، قال لك حنا شو كي دايرين بصح ما عليش. هذو لقاو النار بصدورهم لقاوها. والله يا خوتي شو والله هذه البطوله تاع الرجال انا خلعتني وين ما نقرا واحد ندهش. نقول لو كان شعب لو كان امه واحده اخرى من غير الجزائر دارت الثوره ما تسكتش نهار عليها العام وطولها هي تخرف وتحكي وتدير في المعارض. بصح طاحت عند ناس ما عند بالك متواضعين ما يبغوش يذكروا هذه المآسي، ولكن انا نظن هذه المآسي تنخرس تنخرس تنخرس حتى النخاع في شبابنا. وعلى ما نجموش ننتجو رجال كيد الرجال؟ نجمو بالصح بزوج صوالح، بالحمية والتغذية، ريجيم كيما دير جسدك ريجيم، والتغذية لاليمونطاسيون، معناها تقطع على هذا الشاب أشياء وتزيد له أشياء، ما تقطعش أسنان، تنقص وتزيد، هذا تردها بنادم واحد آخر، واحد آخر، مسكين. مسكين الطفل من يكون صغير هذا مسكين، هذه ورقة بيضاء تكتب فيه اللي بغيت، باتامود اللي تعجنه كيما بغيت، تضحك عليه كيما بغيت، تعاد يعني يبدل تنفخ فيه اللي بغيت. ولهذا هذه من الجرائم كي تستغل، كي تستغل العقل تاع الصغير وانت الكبير المجرب وتانجكتي فيه الفتنة. وقد وصف الله وقال هذا هو موضع المحنة والابتلاء. اذا الابتلاء تاع الدنيا اش هو؟ الابتلاء من ما تعرف من تقعد تقعد في ذاك الرومبو النفس تلغالك منه ربي يلغالك منه وانت تالفت لك، هذا هو الابتلاء، هذه هي المحنه. ما يلكش تتلف لك الاك تولي عند ربي. ولهذا قلنا احنا خطره تصرى لك حاجه كارثه تولي عند ربي، تعاود تطول عليك الدنيا وتشبع تعاود تولي عند الشيطان عند النفس وتقعد تتقلب حتى وين صار لك كيما ذاك اللي بطل الدخان ويولي بطل الدخان ويولي. هاي غربة واحدة بطل توكل على ربي وبطل. مانيش عند دخان، دخان ديتها غير مثال انا على ذي، خطرة عند الشيطان خطرة عند ربي، خطرة عند الشيطان وكنا تخطفك الموتى الموتى من جهة من عند من جهة الشيطان. وقد وصف الله سبحانه